نعم، هنا يبين الشيخ يعني لماذا لا يعني السنة لا ينبذون ولا يمثلون إلى آخره. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى لا ولا ند له، يعني الله عز وجل لا سمي له، هل تعلم له سميا؟ فالله لا مثيل له ولا كفى له ولا ند له سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن نؤمن بأسمائه وصفاته على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نمثله، ولا نمثل ذلك بصفات خلقه، ولا نعطله سبحانه وتعالى عن كماله. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه. الله عز وجل أعلم بنفسه، حينما يصف سبحانه وتعالى نفسه بصفات فهو أعلم بنفسه، فلا يجوز لمخلوق أن يأتي ويقول هذا الوصف لا يليق بالله، كما يقول أهل البدع والضلال من المخذولين والمغرورين بأهوائهم وعقولهم القاصرة، فيأتون يقول هذا الوصف لا يليق بالله يجب أن يؤول، هذا ليس لا يليق بالله يجب أن نحرف معناه. سبحان الله، أنتم أعلم من الله. ولهذا قال الشيخ فإنه سبحانه أعلم بنفسه، كيف ينزل الله عز وجل في كتابه ما يليق ما لا يليق بجلاله؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل أن ينزل الله عز وجل في كتابه أوصافا لا تليق بجلاله. هذه قاعدة، أن الله عز وجل يصف نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال، فيجب أن نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نحرفها عن معناها وعن ظاهرها، لأن ظاهرها هو الظاهر الحق الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. نعم.